بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في مجلس من مجالس رياض الصالحين، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. وفي هذا البرنامج نتذاكر ما جاء في هذا الكتاب العظيم الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بصحبة أخي الشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله جميعا. حياكم الله الشيخ راشد. مجالس الذكر روضة من رياض الجنان، الحمد لله، ومن فضل الله جل وعلا على عبده أن ييسر له حضور هذه المجالس أو استماعها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله أن يحقق لنا القائل والمشاركة والسامعة هذا الأجر العظيم، إنه عز وجل جواد كريم. اللهم آمين. في هذا اللقاء سنبتدئ بإذن الله عز وجل بباب جديد، بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. فنبتدئ بإذن الله عز وجل باب جديد في هذا اللقاء. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. آمين. يقول إمام النووي رحمه الله تعالى في باب بيان كثرة طرق الخير، قال الله تعالى: هذا الباب العظيم باب بيان كثرة طرق الخير. أراد المصنف رحمه الله تعالى منه أن يبين أن أوجه الخير التي يقبل عليها العبد إلى الله جل وعلا كثيرة، وخاصة أن هذا الباب أورده رحمه الله تعالى بعد باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر، وقبلها باب المجاهدة، اجتهاد في الطاعة وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، وغيرها من الأبواب التي تحث العبد على أن يعمر وقته بطاعة الله جل وعلا. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن أعمال الخير التي يتقرب بها العبد إلى الله تتنوع، فمنها عبادات بدنية، ومنها عبادات مالية، ومنها عبادات بدنية مالية. فالعبادات البدنية مثل الصلاة، والعبادات المالية مثل الزكاة، والعبادات التي تجمع بين هذين الأمرين كالحج، فهو عبادة يجتمع فيه البدن ويجتمع فيه المال كذلك. وهنا رحمه الله تعالى يبين أن أعمال الخير التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا كثيرة، وهذه الكثرة قد يحبب الله جل وعلا بعض الناس لبعض العبادات ما لا يحببها لغيره. وهذا ليس معناه أن يتخلى الإنسان عن الفرائض، فالفرائض قائمة يجب على الجميع أن يقوم بها، لكن هناك من طرق الخير من ييسر الله عز وجل له فيها هذا الباب. فمن الناس من يفتح الله عز وجل عليه في قراءة القرآن، فتجد أنه دائم القراءة، ومنهم من يهيئه الله عز وجل للذكر، ومنهم من يحبب الله عز وجل له الصلاة، ومنهم من يحبب الله له الصيام، ومنهم من يحبب الله جل وعلا له العلم. وهنا نعلم الموقف الشهير الذي حدث للإمام العمري رحمه الله تعالى حينما أرسل كتابا إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد واعتزال الخلق والتفرغ لعبادة الله جل وعلا، بعد أن رأى كثرة طلبه للعلم ودعوته إلى الله جل وعلا. فرد عليه الإمام مالك رحمه الله ردا عظيما يبين عمق علمه، فقال تعالى: يقسم الأعمال كما يقسم الأرزاق. فمن الناس من فتح الله له في باب الصلاة، ومنهم من فتح الله له في باب الصيام، ومنهم من فتح الله له في باب الجهاد، ومنهم من فتح الله له في باب العلم، وقد فتح الله لي في هذا الباب، وأرجو أن أكون ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. فهذا أيضا من الإمام رحمه الله تعالى يبين أن الله عز وجل جعل هذه الأعمال كالأرزاق التي يفرقها بين عباده، فيحبب بعضهم لبعض من الأنواع ما لا يكون في غيره. فهذا من رحمة الله أن طرق الخير كثيرة التي يتعبد بها العبد إلى الله جل وعلا. وكعادة المصنف رحمه الله تعالى يبتدئ بذكر جملة من الآيات التي تؤكد هذا المعنى، وهي أن طرق الخير التي يتقرب بها العبد إلى الله كثيرة. نستمع إلى شيء منها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في آيات باب بيان كثرة طرق الخير، قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذه الآية في سورة البقرة، وهذه الآية تبين أن العبد إذا عمل وتقرب إلى الله عز وجل مهما عمل فإن هذا العمل يعلمه الله عز وجل، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، والله لقد أتت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، فخفي علي بعض كلامها وما بيني وبينها إلا جدار، فسمعها رب العالمين من فوق سبع سماوات، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله يرى دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في الليلة الظلماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فمهما عمل العبد فإن الله يطلع عليه ويعلم ما عمل هذا العمل. ولهذا قالوا إن الله عز وجل قال: وما تفعلوا من خير، فهي نكرة تعم كل خير يعمله العبد فإن الله عز وجل يجازيه به، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال الذرة هو أصغر شيء، ومع هذا مهما عمل العبد من عمل بسيط فإن الله عز وجل يجازيه عليه، إن حسنا فحسن وإن سيئا فسيئ. لهذا قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكلها يعلمها الله سبحانه وتعالى مهما خفيت ومهما قلت ومهما صغرت في عين الإنسان. وقال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه. والآيات في الباب كثيرة. نعم، فهذه الآيات التي تدل على باب بيان كثرة طرق الخير كثيرة. فالأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا سواء كانت صغيرة أو كبيرة فالله عز وجل يعلمها، والله سبحانه وتعالى يثيب الإنسان عليها. ولهذا قال: من عمل صالحا فلنفسه، فهو الذي يستفيد من هذا العمل الصالح، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، إنما نفعها لصاحبها. قال: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فهذا يدل على أن العمل يعود نفعه لصاحبه، فالواجب على العبد أن يبادر إلى عمل الخير وأن ينافس فيه وألا يحقر من المعروف شيئا. أحسن الله إليكم شيخ راشد. سبحان الله، يعني أحوال الإنسان ليست ثابتة في صحة ومرض وغنى وفقر، لذلك تنوعت هذه العبادات لتنوع أحوال الناس، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتوقع أن طرق الخير للصحيح ولا للرجل الغني أو غيره، فالجميع يسابق في الخير. لكن فيه سؤال الشيخ راشد: تتعدد الأحاديث في فضائل الأعمال والقصص، دائما نسمعها، هل كل الأحاديث اللي وردت في فضائل الأعمال صحيحة؟ وكيف نتعامل مع بعض القصص أو الأحاديث اللي تكون ضعيفة؟ الأحاديث الواردة في فضائل الأعمال منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها ما هو دون ذلك. ومن فضل الله جل وعلا علينا أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا علماء يعرفون قواعد الجرح والتعديل ويعرفون التمييز بين صحيح الحديث وبين ضعيفه. وهنا مسألة وهي قضية هل يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ هذا مما اختلف فيه كلام العلماء رحمهم الله تعالى. فمن العلماء رحمهم الله تعالى من يرى جواز الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بشروط، ومنهم من لا يرى ذلك. والذين لا يرون ذلك يأخذون بقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى أن في صحيح الحديث غنية عن ضعيفة، ومعنى ذلك أن ما يوجد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يغني كثيرا عن الأخذ بهذه الأحاديث الضعيفة. وما ذهب إليه رحمه الله تعالى وجه، فإن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة يدل بدلالة واضحة على هذه الفضائل، فلا حاجة إلى الأخذ بالأحاديث الضعيفة. ومن العلماء من يرى غير ذلك، وكل له دليله في هذا. الحمد لله. شيخ راشد، يحرص الحقيقة كثير من الناس خصوصا أبائنا وأمهاتنا كبار السن على الاقتصار على بعض الأعمال ولا ينتقلون إلى غيره. هل يشترط للعبد المؤمن أن يمر على كل فضائل الأعمال أو التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة في العمر؟ هو كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: والله ما علمت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة في حياتي، حتى لا يكون حديث سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به. لكن يقال التالي: الواجب على المسلم أن يعمل جاهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص أولا على ما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى وهي الفرائض. كما جاء في الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. والعبد بين فرائض وبين سنن، فأما الفرائض فالواجب عليه أن يأتي بها كما أمر الله جل وعلا، وأما السنن والمستحبات فهي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن نقول إن العبد من الأفضل له أن يحرص على أن ينوع في طرق الخير، فهي مما يدفع السآمة والملل عن قلب الإنسان. لكن إن رأى أن الله جل وعلا فتح له في باب، ورأى أنه في هذا الباب وهو يسير فيه على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ينشرح صدره، فإن هذا لا بأس به بإذن الله جل وعلا. فإنه كما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله: إن من الناس من فتح الله له في باب الصلاة، ومنهم في باب الصدقة، ومنهم في باب الزكاة، وهكذا. فالله عز وجل يقسم الأعمال كما يقسم الأرزاق. هناك قضية أحب أن يعني أيضا أضيفها على ما يتعلق بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. ذكرنا أن من العلماء من أجازها، ومنهم من منع ذلك. من أجازها ذكرنا لكم أنهم أجازوها بشروط، وذكروا لها ثلاثة شروط. أول هذه الشروط أن يكون الضعف غير شديد، فلو كان موضوعا أو ضعفا شديدا فلا يجوز الاستدلال به حتى في فضائل الأعمال. الثاني أن يندرج تحت أصل معمول به، ولا يأتي بأمر ليس له أصل. فلو أتى إنسان بمثلا الصلاة الرجبية التي تسمى أو نحو ذلك، جاءت في حديث موضوع، فلو أتى إنسان ويقول له هذا سأعمل به لأنه في فضائل الأعمال، نقول له ليس له أصل يعمل به لأن الحديث موضوع. الأمر الثالث ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، لأنه إذا اعتقد أنه ثابت فمعناه أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان على حذر، حتى في إيراد الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أمام هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكيف يرويه للناس وهو يعلم أنه ليس لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ السؤال معذرة الشيخ راشد. الآن لو سمعت مثلا حديث وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عمل معين لكني لم أطبق هذا العمل، هل يلحقني شيء؟ جزاك الله خير، ذكرتني بأمر وأجيب على هذا أيضا. هذه خاصة تنتشر الآن في رسائل الواتساب أو في وسائل التواصل الاجتماعي، يعطيك أمر حديث أو كذا فيقول لك أنشر ولك الأجر وإن لم تنشره فإنك تأثم وتعاقب لأنه من كتمان العلم ونحو ذلك. نقول الجواب أنه إذا وردك شيء في عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن ترسله للآخرين حتى تتأكد من صحة ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا يجوز لك أن تنقل هذا العلم. الذي ذكرته شيخ خلوفة أنه يسمع ببعض الأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال لكنه لا يعمل بها، أما كونه يأثم على أنه لم يعمل بأمر فيه سنة فلا يرد التأثيم لأنها ليست من الأمور الواجبة، لكن لا شك أنه فرط في أجر عظيم. صلى الله عليك الشيخ. من مميزات يعني كثرة طرق الخير أن تجعل الإنسان أحيانا ما يمل من العبادة المعينة، ينتقل إلى عبادة أخرى ثم ينتقل إلى عبادة ثالثة، لكن أحيانا يتبادل الذهن سؤال يعني أي العبادات أفضل؟ ممكن شخص الآن يريد أن يقرأ قرآن أو أن يصلي أو يقول أبغى مثلا العبادة اللي تكون أفضل، فما رأيك؟ يعني هذا سؤال الموضوع جيد، وهو أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الآيات، وهو حديث أبي ذر جندب بن جنادة حينما قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. ولأن الوقت انتهى إن شاء الله نعلق عليه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا على مشاركتكم، جزا الله إخواننا على استماعهم، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.